موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى قوته شرح كتاب بلوغ المرام، بعدما تكلمنا في المرة السابقة عن المقدمة، ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى من هذا الدرس في شرح أبواب الكتاب. هذا هو الدرس الثاني من شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله في أحاديث الأحكام. يقول: كتاب الطهارة كتاب خبر لمبتدأ محذوف، هذا كتاب. والكتاب مشتق من الكتب، والكتب هو الجمع والضم، والكتابة سميت كتابة لأن الحروف يجمع بعضها إلى بعض فيها، تضم ويجمع بعضها إلى بعض. انتبه. والكتيبة من الرجال هي المجموعة من الرجال، ويقال تكتب بنو فلان أي اجتمعوا. فالكتب والجمع والضم. فالكتاب كتاب أصله لغة من هذا اللي. طيب إيه المناسبة؟ إن هو معلوم عند المصنفين يا جماعة إن الكتاب عبارة عن طائفة من المسائل، ماشي، جمع بعضها إلى بعض لكونها في موضوع واحد، مسائل أو موضوعات، هذه الموضوعات أو هذه المسائل، هذه الأحاديث، هذه لآخره، تتكلم في موضوع واحد فيجمع بعضها إلى بعض في مكان واحد فيسمى هذا كتاب. كتاب الطهارة، طبعا بما أننا سندرس كتاب في أحاديث في فقه الحديث، أحاديث اللي بتتكلم في الطهارة، يبقى أنا عندي كتاب الطهارة المقصود به هنا مجموعة أو طائفة الأحاديث النبوية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مشتملة على أحكام الطهارة، على أحكام الطهارة. لو كان في الفقه هيبقى عندي الأبواب والمسائل الفقهية التي جاءت مشتملة أو التي يكون في موضوع الطهارة جمع بعضها إلى بعض. هتقول لي الفرق، ما احنا حديث الفقه، الفقه لا، الفقه علم مستقل. أيوة، دي الفقه مبني على أدلة القرآن والسنة، على أدلة القرآن والسنة. ده بقى كتاب في أحاديث الفقه، الحديث اللي فيها الأحكام الفقهية. زي بالضبط لما تجي في القرآن تذاكر أو تطلع على كتاب يتكلم عن آيات الأحكام، أي سيذكر الآيات التي اشتملت على الأحكام الفقهية في القرآن. تبه. أيوة، كونه يبوب عن نفس أبواب الفقه فده أمر بدهي إنه يبوب عن نفس أبواب الفقه. لكن ده كتاب في الأحكام. إيه الفرق؟ أنا عندي يا جماعة كتب الفقه اللي هي بقى مختصة بعلم الفقه كعلم الفقه المبوبة بحسب المسائل الفقهية. فهتجد عندي في كتاب الطهارة كلها مسائل الطهارة، سواء بقى بدأت بأحكام المياه، ثم الآنية، ثم بلك التخلي والاستنجاء وأحكامه وقضاء الحاجة، ثم الوضوء أو سنن الفطرة، أو إقبالك وضوء وسنن الفطرة، أو إقبالك وأحكام الوضوء ونواقض الوضوء، ثم الغسل، أو إقبالك ثم التيمم، ثم تنتهي بالحيض وأحكام. هتجد بقى ما فيش أي أحكام أخرى في غير هذا الباب إلا أحكام الطهارة. طيب ده في الصلاة نفس الكلام، أنا عندي أحاديث الأحكام، ممكن الحديث يبقى في الطهارة، وفي بعض الأحكام التي توجد في أبواب أخرى، في أبواب أخرى. يعني أنا ما يتكلم عن الحل ميتاته، هذا أول حديث، هتجد أنا عندي في طهارة وفي الحل ده داخل في الصيد والذبائح، خدت بالك؟ فالحديث بيبقى فيه مجموعة أحكام قد تختلف بحسب أبوابها الفقهية، انتبه معي. فلكن طبعا أنت بتدرس فيها أيوة أحكام وغيره، كم ياخد حكم كل الأحكام المستنبطة من كل حديث على حدة، كل حديث على حدة، انتبه معي. احنا هنحاول طبعا ما استطعنا ان احنا نقرب فيها الامور بحيث يبقى باذن الله تبارك وتعالى هي الاحكام الفقهيه، لكن لازم تميز بين الكتب. يعني ما تجيش مثلا لو سئلت انك انت قرات كتاب فقهي وتقول لك ان لا الاوتار فقه الحديث، سبل السلام فقه حديث، خدت بالك؟ في حديث الايه، لكن كتاب فقه فقه ده كتاب بقى اما فقه مذهبي او فقه غير مذهبي، يبقى كتاب العده، كتاب منار السبيل، المغني، المجموع، خدت بالك؟ الإقناع حل ألفاظ أبي شجاع في الفقه الشافعي، الذخيرة مالك، أمر آخر. بس أنت من باب الإيه؟ طبعا الصلة وثيقة جدا كما سنرى، لكن ده من باب أنك أنت كطالب علم تكون على بصيرة من أمرك وأنت تتعلم وتدرس. أي بندرس في الفقه بناخد منار السبيل مثلا، أو الكافي مثلا، أو المقنع، أو الحشيع على أو حشيع على أو أو أو أو أو أو الروض المربع، أخو ملك شرح زاد المستقنع، أو حشي عليه، أو كذا، ده كتاب كتب فقه، أو حاجة تانية مثلا المجموعة أو كتاب أوسع، ده بنتكلم في فقه. إحنا هنا في حديث الفقه، نعم، ده أمر مهم وأساس الطالب العلم عشان تكون له الملكة ويفهم الأدلة. ولأن إحنا للأسف إن كثير من كتب الفقه تجد الإيه الأحاديث والأدلة فيها مش كتير، خاصة كتب الإيه المذهبية المغلة في ذكر الآراء. لا، إحنا لازم نرتبط بأدلة الكتاب والسنة، ولذلك ده كانت الميزة الكبيرة اللي ميز الكتاب زي منار السبيل على صغر حجمه، فجمع أحاديث كثيرة، ولذلك كان ده الدافع للشيخ الألباني رحمه الله إنه يتصدى لأحاديث هذا الكتاب ويخرجها في كتاب مستقل ماتع مرجع في أحاديث الأحكام، على غرار تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر في تخريج حديث الرافعي الكبير، أو نصب الراية خد بالك للزيلعي. هذا الكتاب كتاب إرواء الغليل في تخريج حديث منار السبيل، 9 مجلدات خرج إليه، لأن الكتاب جمع 3000 أو يزيد حديث مذكورة في منار السبيل، ودي كانت ميزة كبيرة من ميزات الكتاب. انتبه معي، ماشي يا جماعة؟ طيب تعالوا كده إيه نبدأ إن شاء الله بالأولى، هو كتاب. يبقى أنا عندي عرفنا كتاب يعني إيه من الكاف الجمع والضم، يبقى المقصود كتاب الطهارة، إنه هنا اللي جمع أحاديث الإيه الطهارة وضم بعضها إلى إيه إلى بعض في هذا الإيه الكتاب. كتاب فقه بيقول لك كتاب الطهارة، أي المسائل الفقهية اللي بتتكلم أو أحكامها في الطهارة، في الطهارة بأبوابها على ما ذكرته لكم آنفا. كتاب الصلاة أحكام الصلاة، هنا كتاب الصلاة أحاديث الصلاة، كتاب الجهل وهكذا، طول ما احنا ماشيين بإذن الله تبارك وتعالى. كتابه احنا قلنا كتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، أي هذا كتاب الطهارة، كتاب مضاف، والطهارة مضاف إيه إليه. الطهارة يا جماعة لغة النظافة، طهارة لغة النظافة، و يعني الطهارة بتنقسم لقسمين، طهارة حسية ودي المقصودة هنا، وطهارة معنوية. طهارة المعنوية هي طهارة الإيه؟ طهارة القلب، طهارة القلب من الأمراض والإيه؟ الشرك وكل بقى الآفات الإيه؟ المنافية والكبر والعجب والرياء وإلى آخره. أيوة هي دي الأصل، لكن المقصود هنا الطهارة الحسية اللي هي إيه؟ التنزه عن الإيه؟ الأحداث أو الطهارة من الأحداث والأنجاز زي ما يجي دلوقتي. ودي ايه؟ ودي عندي الايه الطهارة المقصودة هنا في احكامنا الفقهية هي دي طهارة الحسية، طهارة لغة النظافة، ماشي، واصطلاحا هي رفع الحدث وايه وزوال الايه الخبث، رفع الحدث وزوال الخبث. طيب رفع الحدث ايه هو الحدث؟ الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، الحدث وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة وإيه ونحوها من العبادات التي اشترطت لها الإيه الطهارة، ماشي، بيمنع منها. طيب الحدث ده ينقسم لقسمين، قلنا وصف قائم بالبدن ليه؟ لأنه ليس له جرم، الحدث مش حاجة لها جرم تلتصق زي النجاسة، نجاسة لها جرم، لها جسم، ماشي، لها إيه جسم، جرم موجود، النجاسات كده. أما الحدث ده وصف يقوم بالبدن خدت بالك وصف، لكن ما هوش ايه خروج ريح، اخبالك بجنابه، لكن ما هوش نجاسه، مش نجاسه لا جرم علقت بالبدن او طرأت على محل طالع طائف، لا مش كده، واضح. فانا عندي اللي قلنا رفع الحدث، الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، بينقسم لقسمين، حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأصغر بيوجب الوضوء، الأكبر بيوجب الغسل، بيوجب الإيه؟ وعند تعذر استعمال الماء في الوضوء أو الغسل ينوب عنهما التيمم، ينوب عنهما الإيه؟ التيمم. ماشي يا جماعة؟ طيب أنا عندي فالحدث بيرفع حقيقة بالماء، حكما بالتراب، حقيقة بالإيه؟ بالماء، يرفع حقيقة بالماء، طب وحكما بالتراب. طب تفصيل بقى ان ده تام ويسمى طهارة أو, أو, أو, أو, أو مجرد مبيح، سيأتي هذا الكلام تفصيلا بإذن الله في باب التيمم، واضح؟ يبقى أنا عندي ده رفع الإيه الحدث، قلنا الحدث وصف قائم يقوم بالبدن بيمنع من الصلاة ونحوها، وهو قسمان، حدث أكبر وأصغر، ويرفع زي ما قلنا حقيقة بالماء، الوضوء في الحدث الأصغر والغسل في الحدث الأكبر، والتيمم ينوب عنهما عند عدم وجود الماء أو تعذر استعماله لمرض أو نحوه. ماشي يا جماعة؟ طيب، وزوال الخبث، احنا لسه في تعريف اللي هي الطهارة، رفع الحدث وزوال الخبث. طيب الخبث اللي هو ايه؟ اللي هو النجاسة، اللي هي كل ما يستقذر طبعا، كل ما يستقذر طبعا، ولا تعريف اخر طبعا قبلك ايه منتشر اللي هو ايه، هي المستقذر طبعا ده نتجده ايه، او كاذورات من نوع خاص تمنع الى اخرها، خدت بالك يعني اشد من غيرها، لا كأنها قذارة خاصة، مش كل مش مستثنى من الايه، لا وضع خاص، النجاسة قذارة خاصة، خدت بالك. طيب هذه الايه لا تعريف اخر جميل ويذكره الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، اللي هو كل عين يحرم تناولها، ها، لا لايه، لا لضررها ولا لاستقذار، اقبلك انت زي لاستقذارها، واقبلك كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها. طيب بيقول كل عين يحرم تناولها لا لضررها، لان انا عندي فيما يحرم تناوله للضرر زي السم، ولكنه ليس نجسا، ليس نجسا، لأن مش كل حرام نجس، كل نجس حرام، ولكن العكس ليس صحيحا، ليس كل حرام إيه، يبقى أنا عندي زي الإيه، أنا ليس لا لضررها زي الإيه السم، يحرم تناوله ولكنه ليس بنجس لضرره. طيب وعندي لا لحرمتها، لا لحرمتها زي الصيد في الإحرام، محرم اصطاد صيدا لا يجوز له أن يأكله، ليه؟ لحرمة الصيد، لحرمة الايه؟ الصيد، ماشي؟ لكن غيره يجوز ان ياكله، مش نجس، لا هو هو طه، ويجوز اكله بس لغيره، لكن هو يمنع من اكله لانه تجاوز لحرمتي ولفعله. طيب ولا الاستقذار، هذا زي النخامة او نحو هذا، الناس ما يرضوش يغدرون الاستقذار، لكنها ليست نجسا. طيب بنبدا باب المياه، باب المياه، ماشي يا جماعة؟ بابه ليه؟ المياه، المياه بابه المياه عبارة طبعا المسائل الخاصة هنا برضو اللي هي مستقلة في في أحكام المياه، شرط برضو بنوع واحد، يعني مسائل أيوة مستقلة، ولكن لابد أن تكون هنا في هذا الباب من نوع واحد. شوف أنت عندك، إحنا عرفنا الكتاب اللي هو مجموعة المسائل أو طائفة المسائل في أخبالك ذات الإيه؟ الصلة بموضوع واحد، الباب تحتها شوية، الباب دون ذلك، الباب معناه الحسي كما يقول العلماء، ما يدخل منه وما يخرج منه، الباب لغة ما يدخل منه وما يخرج ايه منه، وبرضو كأنه هنا اي الدخول في دراسة مسائل ايه الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الموجود ده اللي بيصطلع عليه العلماء هنا، اي انه باب المياه، اي باب الدخول في مسائل في دراسة مسائل المياه، المياه يعني ايه؟ احكام المياه، جمع ماء، اسم جنس، يصدق على القليل او الكثير، يصدق على القليل او ليه او الكثير، واضح. ده الماء، والماء معلوم وضعه اللي هو الجوهر السيال ليه المعلوم بالنسبه للناس، ايوه هو عند الناس انه من اسهل الاشياء، ولكن ده شربت ماء كده، لكنه عند ايه؟ عند الحاجه يصير اغلى ايه؟ اغلى شيء، لانه هو اساس الحياه، وجعلنا من الماء كل شيء ايه؟ حي، ولذلك إذا احتاج الناس إليه إيه؟ ها؟ لا خدت بالك، لأن الحياة متوقفة عليه. انتبه معي. ولذلك خطورة مثلا ما يسمى الآن بحروب المياه إيه؟ ها؟ ده لا يتحكم في الحياة. أنت ممكن تستغنى عن الإنسان ككائن حي، يستغني عن الـ عن مش البترول ولا الكذا ولا الغاز، ممكن يستغنى عن هذه لسما كان يعيش بدون هذه الأشياء، يعيش بغيرها. أيوة الكلام طبعا خلاف الوقت يعني صعب الآن، لكن في برضه حاجات بديلة، في ممكن يستخدم أي طاقة شمسية بديلة معناها طاقة مش عارف كذا من رياح من كذا، لكن الماء ما الذي يقوم مقاما؟ انتبه معي. فهذا الجوهر السيال المعلوم لنا بأوصافه، أيوة هو أسهل الأمور، لكن عند الحاجة إليه يصير إيه؟ أيوة أغلى الأمور وأشد الناس إيه؟ والناس تشتد حاجتها إليه. ذلك الحروب على المياه من أشد أنواع الحروب، لأن حروب على البقاء، حروب على الإيه؟ حروب وجودية على البقاء، وده الآن الخطر الدائم، يعني نسأل الله أن يرفع البلاء عن المسلم. طيب يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ماشي يا جماعة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل والحل ميتته، أخرجه الأربعة. وإحنا عرفنا بقى الأربعة والمصطلحات دي، وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه، أي لفظ ابن أبي شيبة وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد وأحمد. طيب الحديث يا جماعة تعالوا إحنا بنشرح الحديث عشان نشوف الأحكام اللي فيه. أبو هريرة معلوم الصحابي الجليل حامل لواء السنة وأكثر رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك رضي الله تعالى عنه. خدت بالك اختلف طبعا في ذكر اسمه، أرجح الأخوة ليه؟ أي عبد الرحمن بن الصخر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر، أي في حكم ماء الإيه؟ البحر، في حكم ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ايه؟ ايوه الحل ميتته. الحديث كما هو معلوم كان ردا عليه على سؤال، هو انا ذكره مختصرا الحديث ايه ده رد على سؤال، قالوا يا رسول الله ان مركب الايه البحر ونحمل معنا القليل من الايه من الماء، فاذا توضأنا او فان توضأنا به عطشنا ماشي، فنتوضأ بماء البحر. فده رد على سؤال، رد على سؤال من الصحابة، وهذا السؤال يدلك على ماذا أو تستفيد من الفائدة من هذا السؤال؟ حرص الصحابة على العلم وعلى السؤال، وأن لا يفعلوا شيئا إلا بشرع وبدليل، سيما بعبادة. كذلك فيه أيضا فائدة أخرى، وهي أن العبادة مبنية على التوقف، مبنية على التوقف، لا يفعل الإنسان شيئا منها إلا بدليل إيه؟ بدليل شرعي. انتبه، لو فعلت شيئا بغير هذا كده دخلت في دائره البدعه، فبالتوقف شوف حتى ايه، ما فيش مجال للاقتلاء، ده لابد من ايه من نص وسؤال، اهو مبني على التوقف، مش حتى حدث اجتهاد وكذا لو ده اجتهاد بخلق، لا اهو خبرك ان نركب البحر ولا يكون مع القليل من الماء ان توضأنا به عطشنا. طيب اولا انا اتوضا بماء البحر، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ تابعوا يا جماعة الحديث ده في غاية الأهمية. الحديث ده يقول عنه الشافعي وهو نصف هذا الحديث، أخبرك أنت إزاي؟ يعني يقول نصف علم الطهارة، نصف علم الإيه؟ الطهارة. وابن المنقل يقول عن هذا الحديث هذا الحديث أصل عظيم من أصول الطهارة، مشتمل على أحكام كثيرة وقواعد مهمة. واضح؟ فيقوله فرد النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هو الطهور ماؤه الحل ايه؟ الحل ميتته، اي ان ماء الايه؟ اخبرك البحر هنا ايه؟ اي ماء طهور، خدت بالك ده؟ ماء طهور. طب ايه الماء الطهور؟ الطهور ماءه، انتبه معي، في عندنا في اللغه طهور وطهور، زي سحور وسحور. الطهور بالفتح مع التجديد اخبرك ايه؟ اي ما يتطهر به، طهور اللي هو الماء الطهور اللي هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، الماء اللي هو طاهر ماشي، الطهور اللي عمليه التطهر ايه نفسها، زي الايه زي السحور عمليه الايه اي تناول السحور نفسه، السحور السحور الايه الطعام المعد للايه للسحور. واضح يا جماعه؟ طيب فطهور أي طاهر في نفسي مطهر لغيره، طاهر في نفسي مطهر لغيره. طيب ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ماشي ماء الايه هو الطهور، اي ماء الايه ماء اي ماء البحر. الاصل في المياه الايه الطهاره، الا ما يستثنى، الا ما ايه يستثنى، ويجد وقت الماء اللي يستثنى في الحديث الذي يليه. واخد بالك يا جماعه؟ طيب عندنا قال لهم الطهور ماءه، خلاص كده ايه الرد على الايه على السؤال ان البحر ماء ماء ايه طهور طهور. ليه ما قلناش طاهر؟ تحرزا عمن قسم الايه قسم الماء الى ثلاثه اقسام، واحنا في خلال الاحاديث هنورد هذا النزاع، ان بعض اخبارك جماهير اهل العلم يقسمون الماء الى ثلاثه اقسام: طهور وطاهر ونجس. الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره، الطاهر الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، النجس اللي هو معلوم عكس الطهور. خدت بالك؟ الماء النجس اللي هو خلاص لا يصلح لا في نفسه طاهر ولا يطهر ايه غيره. طيب عندنا هنا الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ طبعا من خلال حين هاجي دلوقتي بعض العلم ذهب الى انه قسمين فقط، شيخ الاسلام ابن تيميه ورجحه الشيخ ابن عثيمين انه طهور ونجس، وان الثالث هذا ايه التقسيم الثالث الوسط ده لا وجود له، لا وجود له من مجموع برضو ايه النصوص والاحاديث، لان لم يذكر خدت لك في الاحاديث اما طهور او لا ينجسه، يبقى هما ايه ها يا طهور يا نجس. خدت بالك؟ وهذا له وجه من يعني من النظر. طيب يقول الطهور ماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم اجاب عليهم بالايه؟ خدت بالك معايا ازاي؟ بان الماء ايه طهور. طيب هم سالوا عن ميتة البحر لم يسالوا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اجابهم وقال ايه الحل ايه ميتاته، الحل ايه ميتاته. انتبه معي، ده يسمى عند العلماء من محاسن الفتوى، زي بيقول ابن العربي رحمه الله يقول وذلك من محاسن الفتوى ان يجاء في الجواب ايه ها باكثر مما ايه سئل عنه الايه المسؤول او المفتي، تتميما للفائده. انتبه معي، وافاده لايه لعلم غير لعلم غير المسؤول عنه زياده. خدت بالك؟ طب ليه؟ لان هم النبي صلى الله عليه وسلم هنا سالوا تحيروا في ماء البحر فسالوا عنه، ولعلم انهم قد لا يجدون طعاما ويجدون ميتة سمكا ميتا حوتا او نحو ذلك، وده حدث بعد ذلك، فيجدون هذا ايه فايضا ايه يتوقعهم يحتاجون قد يحتاجون لهذا، فايه فاجابهم النبي صلى الله عليه وسلم وزاد هذا على الايه، ودي محاسن الفتوى ان ايه ان يزيد المفتي حتى بالك للسائل ما لم يذكره في سؤاله لعلمه بانه قد يحتاج اليه، فيكون قد كفاه الايه المؤنة، خلاص عرف هذا الحين زاده هذا الايه هذا الحكم، فدي من محاسن الايه ايوه. خدت بالك؟ ده ليس من التكلف، لا دي من محاسن الفتوى، ده مش من الايه لانه قد يحتاج الايه هذا يحتاج. طيب ميتة الايه قال الحل ميتته، الحل ايه ميتته اللي هي ميتة الايه البحر. طيب تعالوا بقى نشوف ميتة البحر، احنا هنا ظاهر اللفظ بيقول ايه ميتته اي كل ما مات في الايه في البحر، يعني اللفظ كده ظاهره كل ما مات في البحر يسمى كده ميتة البحر ايا كان بقى جنسه. لا، هل هذا هو المقصود؟ لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود مما لا يعيش الا فيه، ميتة البحر مما ايه لا يعيش الا فيه. طب هل هذا الكلام بقى كل انواع الاسماك او كل انواع ما يعيش في البحر اذا ماتت هي حلال؟ هل هذه الجزئية موضع اتفاق بين العلماء؟ تعالوا ننظر. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال يباح السمك بجميع أنواعه اللي هو ميتاته، يعني أنا عندي نص آخر زي ما نيجي دلوقتي، إلا إيه ها مما هو على صورة الإيه ها الحيوان عند أبو حنيفة، صورة الحيوان البري زي الثعبان زي الكلب زي الخنزير المائي برضه ده عنده لا يجوز، زي الإيه ها حد يجيب شط ميه زي ايه برضو لو كان على صوره ادمي اي حاجه صوره حيوان بري ايا كان نوعه يبقى ده عنده لا يحل. ماشي يا جماعه؟ الامام احمد رحمه الله قال كل ميته اللي هي اسماك البحر دي تحله اللي ايه بقى عندي الجزئيه خد بالك او كملونا بعدين، الا الضفدع والحية والتمساح. قال لك والله الضفدع والحية مستخبس. وطبعا الضفدع في الحقيقة برمائي، الحقيقة الضفدع ايه؟ برمائي ويعيش من غير الماء. كان بيتكلم على الايه، وده اللي حصل خلاف موضوع الضفدع. منهم من قال انه ايه، انه الالم من حيوان البحر اجاز، لكنه في الحقيقه ليس ايه، ليس بحريا تاما، هو برمائي ويعيش خارج الايه، خارج الماء. فقال لك ده مستخبث، مستخبثان. والايه، اما التمساح قال لك ده ايه، ذناب. طيب الامام الشافعي ومالك قالوا كل ما في البحر ده فيه التمساح. خدت بالك ايه؟ لانه ايه، لانه من ضمن الايه، خدت بالك، الاسماك، هو من الاسماك. انا عندي الحديث بيقول احلت لنا ميتتان وايه، الميتتان في الواقع اي قال الايه، الجراد والحوت. الجراد والايه، والحوت. الحوت نوع طعام معروف من السمك. فقالوا كل ما كان لا يعيش الا في البحر يحلوا ايه، اكله. خدت بالك، وهذا هو الراجح، سواء كان ثعبان بقى البحر، ثعبان السمك اللي تعرفونه وغيره، طالما لا يعيش الا في البحر يبقى ده ايه، يشمله الايه، الحديث. خدت، حتى لو على صوره حيوان. خدت بالك معايا ازاي؟ ده ايه، ده يشمله الايه، الحديث. واضح؟ طيب المنع، لانه ليس، ليس مائيا صرف، هذا ما يترجح لدي يعني. ماشي يا اخوانا؟ طيب عندنا هذا الحديث. ايوه لا ده انا قلت رايي الامام احمد، اما راي مالك لا، مالك والشافعي كل كله، وهذا ما هو ما نرجعه. خدت بالك، يطلع بس سرعة ويرجع يفترس. خدت بالك، ماشي، لكن لا يعيش خارج الماء. طب سهل، لا يعيش خارج الماء. ماشي يا جماعه، نركز في الدرس. ماشي يا اخوانا، ها يبقى احنا عندنا يا جماعه بنقول اهو. طيب هذا الحديث ايضا فيه فائده فقهيه اخرى، وهو انه مخصص لايه، لقول الله تعالى حرمت عليكم الايه، الميته، مع حديث احلت لنا ايه، اخبلك دمان وايه، وميتتان. خدت بالك معايا ازاي؟ ايضا حديث مخصص في تخصيص العموم، حرمت عليكم الايه، الميته، الا اخبلك ميته البحر، ودي ورد زي ما قلنا في النص، والجراد طبعا زاد الحديث، وزاد الايه، الدمان. واضح؟ طيب بعد ذلك حديث ثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. إن الماء طهور لا ينجسه شيء. نأخذ الحديث الذي بعده، لأن المجموع الحديثين نبدأ إيه، نتكلم فيه الإيه، ماشي، في جزئية فقهية، بعض الأحكام الفقهية. طبعا هذا الحديث اللي هو حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ماشي، طبعا سيدنا أبي سعيد الخدري من إيه، منسوب إلى قدرة، حي من الإيه، من الأنصار، حي من الإيه، من الأنصار. وعرفنا بقى طهور يعني إيه، ماشي، طاهر في نفسه، مطاهر لإيه، لغيره، ماشي، لا ينجسه شيء. هنا أطلق الإيه الحديث، أنا عندي هذا الحديث نأخذ منه أن الماء طاهر إيه، ومطاهر لغيره، وأن هذا هو الأصل، وأن الأصل في المياه إيه، الطهارة، أصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والإيه، والحجارة، ماشي. أن ملك الماء هنا عندي الحديث الذي يليه بقى، هنا لا ينجسه شيء، لو خدنا على كده كان يبقى الحديث على إطلاقي، يعني حتى لو وقعت في نجاسة لا تؤثر فيه. لا، عندي بقى حديث اللي هو الثاني الذي يليه، عن أبي إمامة الباهلي رضي الله عنه، عن أبي إمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. يقول أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبياقي الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. ركز معي، هذه الزيادة، الماء طهور لا ينجسه شيء، او الماء لا ده اصلا موجود، هذه الزياده اللي الا ما غلب على ريحه وطعمه او لونه، ماشي، او ان تغير ريحه او طعمه او لونه، ضعيفه من حيث السند، هذه زياده ضعيفه عند جميع المحدثين، لكن الاجماع منعقد على صحة حكمها على حكمها إنه إن الماء إذا تغير بنجاسة تحدث فيه، وركز معايا، تغير بنجاسة تحدث فيه تقع فيه، يبقى إذن إن لو تغير بنجاسة تجاوره الماء باقر على إيه؟ على طهورياته. في فرق بين تغير بمخالطة وتغير بمجاورة. هتقول لي مجاورة إزاي؟ ماء أنت عندك ترعة، عندك ماء معين وفي ميتة ملقاه على أخبارك بجواري أو بالقرب منه، فريحة الميتة بتيجي فأنت بتشم الماء تجد إيه؟ هل ده يؤثر في الماء؟ لا يؤثر في الماء ولا يخرجه عن طهوريته. لماذا؟ لأنه تغير عن مجاورة وليس تغير إيه؟ مخالطة، يعني ممزاجة داخل في الماء. خدت بالك؟ قول حدثت فيه ماشي، مش حدثت بجواره أو بجانبه، لا حدثت إيه؟ فيه. فأنا عندي طبعا وطعمه أو لونه أو ريحه معروف الطعم اللي هو دي داخلة في الإيه؟ اللي يدرك بالإيه؟ بالحواس اللي هي بالتذوق، زي انه ايه خبالك طعمه حامض مالح غيره، ده بالتذوق. طيب والرائحه معروفه بتشم بالايه؟ حاسه الايه؟ الشم. انا عندي الحواس خمس، والعلم اللي بيحصل بقى علم ايه؟ ضروري، مش الكلام ده موجود في الاصول؟ خدت بالك؟ وفي العلم خبالك ايه يقول ايه خبالك الايه خبالك باضطرار اللي يحصله. خدت بالك؟ يعني في بيتكلم عن الايه والعلم خبالك لو بقول لك المستفاد بالذوق ثم الشم شم ثم الذوق ثم اللمس، كالمستفاد بالحواس الخمس الايه الذوق والشم ثم اللمس بالسمع والابصار ثم التالي ما كان موقوفا على استدلالي اللي هو العلم. اما خد بالك انت ازاي باضطرار يحصله، خدت بالك انت ازاي ده العلم الضروري، ده العلم ايه؟ ايوه. العلم التاني النظري اللي بالنظر والاجتهاد، خدت بالك معايا ازاي؟ بالاستدلال تستدل بيه. وانا عندنا ايه؟ العلم مسائل ودلائل زي بيقول العلماء، مساله اللي هي الحق والدليل عليها، مسائل ودلائل. خدت بالك؟ واضح لو قمت الدليل على هذه المساله على هذا الحكم، ده احنا بنتكلم كده واضح ايه ده حكم افاد كذا. طب الحكم ده استفدنا منين؟ من الدليل اهو، ده اسمه استدلال. ايوه ضبط الاستدلال اللي هو في الاصول. انا عندي العلم الضروري اللي هو بالحواس الخمس، ده علم ضروري. يعني ايه علم ضروري؟ يعني ايه؟ يعني كل الناس تشتركوا فيه ولا يمكن دفعه. خدت بالك معايا ازاي؟ ماشي. طيب انا عندي بقى طعمه ريحه اللي هو شم طعمه او ايه او لونه اللي هو بالنظر والرؤيه، خد بالك تغير ايه بمخالطه نجاسه، يكون هذا التغير بمخالطه ايه؟ نجاسه. قلنا الزياده كاين ها ضعيفه ها والايه ايوه ولكن الحكم ثابت بالاجماع، وده اللي خلى ان البعض قال لك ان ايه ان في ان الاجماع يخصص الايه السنه. خدت بالك الاجماع يخصص الايه؟ تبين وجه الدلاله. يعني من ضمن الفوائد المذكوره في هذا الحديث ان الاجماع يخصص السنه. طيب كيف ان انا عندي ان ما يصحش حديث بان الماء يخرج عن طهورياته بتغير لونه وطعمه ايه، انما الاجماع اللي انعقد على هذا الايه المعنى. يبقى المخصص الحقيقي للسنة ايه؟ اللي هو حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. المخصص ايه؟ الاجماع. يبقى ده في دليل عن الاجماع يخصص الايه؟ السنة. واضح؟ طيب قلنا الزيادة ديت ايه زي ما قلنا اهو ماشي يا جماعة. طيب قلنا عندنا بقى طيب الماء طهور لا ينجسه الا ما غير طعمه او لونه او ايه او رائحته. وقلنا النجاسة المؤثرة اللي بتحدث فين ها؟ تحدث في الماء بمزاجه وليست مجاورة. طيب هل طيب احنا قلنا اذا غير ودي هجيب الحديث اللي بعديه كمان عشان المسألة تنضبط، او الحديث الثالث ثم ايه ثم نوضح الثلاثة مع بعض والحكم فيهم اللي هو عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، اذا كان الماء قلتين لم يحمل وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وأيضا صححه الشيخ الألباني وحسنه ابن حجر. ماشي. هذا الحديث قبل ما نخش بس فيه مع الأحاديث الأخرى عشان نديكم الحكم بتاع الماء بالنسبة للتغير بالنجاسة وعدم التغير وخلاصة القول في ذلك. ماشي. لأن دي مجموع ثلاثة الحديث سيكون الحكم يتضح لنا اتضاحا جليا بإذن الله تبارك وتعالى. إذا كان الماء قلتين، قلتين اللي هم إيه؟ اللي تقلان الماء، قلتين ماء تقلان يعني إيه؟ تشتري قبلك ليه؟ تقلب ليه بقى. طيب العلماء حملوا هنا قلتين على قلال هاجر. طيب ليه قلال هاجر؟ لأن دي اللي كانت مشهورة معروفة المقدار عند العرب. انتبه عندي حتة معروفة المقدار دي، لأن احنا بعد شوية هنحتاج إليها في الرد على أصحاب أهل الدعوة والتراب الحديث إنه مضطرب في متنه. خدت بالك؟ لا، ليس مضطربا في متن ولا في سنده، لأنه في السنة صحيح. خدت بالك؟ المضطرب اللي هو في الحديث، في مصالح الحديث، الحديث الذي اختلأ أسانيده بحيث لا تستطيع أن تجمع بينها، أو اختلف في متن اختلافا لا تجمع إيه؟ أخبرك بينها. وذو اضطراب عند أخبرك إيه؟ وذو اختلاف سند ومتن مضطرب عند أهيل الفني، زي بقول صاحب البيقونية في المصطلح. خدت بالك معايا ازاي؟ اختلاف سند وما اختلاف لا يجمع ناس مضطرب، وده مضطرب ضعيف. خدت بالك؟ لا، هنا الحديث ليس كذلك، من حيث السند صحيح ومن حيث المتن ياتي ضبط الكلام فيه. طيب قلتين ولا قلال هاجر؟ طب قلال هاجر ليه؟ لانها كانت مشهوره، دي المشهوره عند العرب المعروفه. طب الدليل انها كانت مشهوره عند العرب ايه؟ الحديث من السدره. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من ايه؟ من من من, من الاسراء، فبيصف سدره المنتهى، قال اذا ايه؟ أوراق كأذان الفيلة وثمار قلال هاجر. فلو لم تكن قلال هاجر معروفة لدى العرب لما شبه النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أنت ما بتقرب شيء للذهن فتشبهه بمعلوم لدى السامع. لما كل شيء يجهله السامع وأردت أن تقرب المعنى له حتى يفهمه، بتعمل عملية تشبيه. عملية إيه؟ تشبيه. فبتعمل التشبيه فبت ايه؟ ها؟ بتشبه له بقى بمجهول، يبقى مجهول بمجهول، لا يزداده الا جهلا، لن تفيده شيئا. انما تشبه له مجهولا بمعلوم هو يعرفه، يوم المعنى يقترب ايه؟ ويتضح لديه خلاص. فلو لم تكن قلال هاجر معروفة لديهم لما شبه النبي صلى الله عليه وسلم ثمار سدرة المنتهى بها. واضح؟ وده واضح. طيب يبقى قلتين من قلال هاجر. الحديث له منطوق ومفهوم. هذا الحديث له منطوق وإيه؟ أما منطوقه وهو أن الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل الإيه؟ الخبث إلا ما إذا غلب عليه. وخد بالك اللي غلب اللي بيغير أوصافه، يغير إيه؟ أوصافه. يبقى معنى لو بلغ قلتين ولم الحمل غير الإيه؟ الحمل هنا يحمل، يعني الخبث ده يقصد بالحمل هنا مش معنى مش خلق، لا وقع بس لم يغلب فيغير. يبقى إذا كان قلتين ووقع في نجاسة ولم تغير أحد أوصافي فالماء ده كده إيه؟ طهور. وده كده الأصل اللي هو الماء طهور لا ينجسه إيه؟ شيء. واضح كده؟ ده موافق له وده منطوق ليه الحديث. أما المفهوم وهو أن الحديث، هنجي إن شاء الله في الوصول قريب هناخد المنطوق والمفهوم. المنطوق دلالة الكلام من حيث النطق، يعني في مكان مجرد ما تنطق به ايه المعنى يتبادر الى الذهن. المفهوم اللي ايه حيث سكوت، يعني ما وراء الكلام. واضح ثلاثه. مفهوم الحديث ان الماء اذا كان دون القلتين يحمل الخبث، يعني ينجس بمجرد الملاقاه، بمجرد الايه الملاقاه. ده المفهوم. خدت بالك؟ لا يشترط تغيره، لا يشترط ايه تغيره. طيب موقف العلماء بقى من الماء، انتبه معي. عندي جزء في هذه القضية، لو تغير الماء متى يخرج الماء أو متى ينجس الماء؟ ممكن تجعلها كده إجابة على السؤال. متى الأصل فيه الطهارة، الماء طهور، طب متى يخرج الماء عن طهوريته وينجس ويفقد هذه الصفة؟ ماشي العظيمة كده. انتبه، العلماء في عندنا جزء محل اتفاق وجزء محل ايه يعني في تفصيل. إذا خالط الماء نجاسة أو خالطته نجاسة فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه، باتفاق العلماء كده خرج عن طهوريته، قليلا كان أو كثيرا، قليلا كان أو كثيرا. يعني عندي لونه بيجي ونزلت نجاسات غيرت طعمه أو لونه أو راحته كده إيه؟ خلاص غيرت، خلاص خرج عن طهوريته. دي محل اتفاق. يبقى نجاسة الماء بالتغير لأحد أوصافه الثلاثة ها محل إيه؟ وقليلا كان وإيه؟ والجزء الذي وقع الاختلاف فيه بين أهل العلم اللي هو أيوة القليل والكثير اختلافهم منهم بقى من أهل العلم كمالك والظاهرية وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من العلماء قالوا إنه لا ينجز قليلا أو إيه؟ أو كثيرا إلا بالتغير، فلم يفرقوا بين قليل وإيه؟ وكثير. وذهب الأحناف الشافعية والحنابلة إلى أن الماء ينقسم إلى قليل وكثير، قليله ينجس بمجرد الملاقاة مجرد ما تقع فيه نجاسة، وكثيره لا ينجس إلا بالتغير. ثم اختلفوا في حد القليل والكثير. ركزوا معايا المسألة عشان بس نضبطها لكم. اختلفوا في حد القليل ولا ايه؟ الأحناف قالوا الكثير هو الماء الذي إذا حركت أحد جانبيه تحرك الآخر، عملت كده راح تقول له ايه؟ يعني ايه تحرك الماء؟ لو انت عملت كده والجنب الآخر لم يتحرك يبقى ماء ايه؟ كثير. والشافعية والحنابلة قالوا لا، ضابط القليل عندنا ما دون القلتين، ما دون الايه؟ القلتين. والقلتان اللي هم بتسع خمس قرب زي ما قلنا وتعلمون، وبالالتر البعض قال 160 لتر 193 يعني على خلاف يعني بينهم في فقهاء في هذا التحديد بسيط يعني ماشي. فلان قالوا اخبرك ايه قلال هجر القله تسع قربتين وشيئا، فقالوا الشيء يبقى ايه تقريبا، فالتقريب نصف فيبقى خمس ايه بلك قرب 500 رطل ثم تحديده بالماء الى اخره يعني في تحديد الايه الماء. فقالوا عندنا القليل يبقى ما دون القلتين هو اللي ايه بمجرد الايه الملاقاة. طيب تعالوا نشوف بقى أدلة هؤلاء وهؤلاء وننظر في المسألة ونشوف الراجح فيها. ودي مسألة يعني انتبه مسائل الفقه هتجد انت ايه في الترجيحات كتير من ايه كل حسب الانظار، فده امر ظاهرة عادية ان ايه في الترجيحات الفقهية ان لا المهم يكون الكلام مبني على ايه على الأدلة وعلى علم ووفق القواعد. ووفق ليه؟ لأن احنا كده الاختلاف واقع من الأكابر. بس تعال نشوف كلام هؤلاء وكلام هؤلاء عشان تبقى انت فاهم برضه الفقهاء ما بيتكلموش كده اعتباطي ها ومش ايه اي كلام. اللي قال والله الماء لا ينجس الا اذا تغير قليلا او كثيرا مالك ومن معه ظاهره، قال لك انا ايه ها ان انا عندي حديث الماء طهور لا ينجسه. طيب والاجماع انعقد على جزئيه محدده اللي هي ايه تغير لونه او طعمه ايه او رائحته، يبقى ولم يفصل بين قليل وايه وكثير. وانا عندي منطوق الاحاديث ان ايه انه طهور لا ينجسه شيء، كون بقى حديث القلتين ايه يعارضه، فحديث القلتين ايه ها الجزء اللي معارض جزء المفهوم جزء ليه، وعند التعارض يقدم المنطوق على مفهوم. كلام جميل. طب تعالوا نشوف الناس الرأي الآخر. الآخرون انهم تعالوا طيب ننظر في كلامك. وطبعا قالوا كمان الحديث مضطرب وضعيف، حديث القلتين ده على فرض صحته، ده على فرض ايه، لكن قالوا حديث ايه ضعيف، حديث ايه ضعيف. طب تعالوا نشوف بقى الآخرون، قالوا تعالوا يا جماعة امتى الحديث ضعيف؟ لا الحديث ايه صح، وصححه الأكابر من المحدثين. طيب دعوة الاضطراب مدفوعة بصحة الحديث زي التحديد الايه ان قلال هجر معروفة. خدت بالك انت ازاي قلال هجر ايه معروفة ماشي، فيبقى عندي ايه ان دعوة الاضطراب مدفوعة بتصحيح الحديث وتحديد الايه القلتين دي، يبقى دي كلها على ايه خلاص يبقى دي ترد عليها. تعالوا يا جماعة كنكم بتقدمون حديث الأخ وتقولوا ده منطوق وعند التعارض قد منطوق على المفهوم، لا ننازعكم في هذا، لكن هذا عند تعذر الجمع لا يذهب إلى الترجيح إلا إذا تعذر الإيه الجمع. لو الجمع ممكن يبقى يتحتم المصير إيه إليه، وإحنا هنا عندنا الجمع إيه ممكن زي ما قالوا الشافعي ما يقبلك إيه. خدت بالك أنت إزاي طهور لا ينجسه شيء إلا إذا كان دون الإيه القلتين. فانا عنديش، فانا ما عنديش هنا ما يدفعني للايه، ان انا ارجح ما دمت ايه قادرا على الجمع، قادرا على الايه، على الجمع. واضح؟ عند الجمع ممكن، يبقى ايه اللي خلينا نمشي؟ والقواعد بتقول ان اذا امكن الجمع حتى المصير اليه، لان الجمع فيه اعمال لكل الادله، لان الجمع فيه اعمال لايه، لكل الادله، بخلاف الترجيح فايه، في اهمال لبعضها. واعمال الادله كلها خير من اهمال بعضها، خير من اهمال ايه، وبناء على قالوا خلاص انا عندي ايه. خدت بالك انت ازاي الكلام ده؟ لا سيما وعندنا دليل اخر اللي هو حديث ايه، لا مش بيقول هو ده الدكتور، هو ده بيقول بتاع برضه. خدت بالك عندنا حديث اخر، وهو ايه الحديث؟ الامر باراقه الايه، اذا ولغ الكلب في ناء احدكم ايه سلو سبعا وايه، وامر باراقه مين؟ فقالوا لو لم يتنجس لما امر النبي بها، وده كان ايه قليل وممكن ما تغيرش، وهطريقه برضه. خدت بالك لما تغير طريق، وعلى الرغم من كون ايه اهو، واخد بالك، وامر باراقته. قال لك انت ازاي؟ فدل هذا على انه تنجس بمجرد الايه، الملاقاه. زي بقى له حديث بئر بضاعه اللي هو طبعا كان دي بقى جزء يعني، بس في الحديث ان الحديث كان ردا على سؤال، يبقى الماء طهور، دي قالوا اضافه اخرى، قال هنا للعهد وليست للايه، للجنس، اي للماء الذي يكون مثل هذا يعني، وماء طهور، وماء بئر بضاعه كان ماء ايه فوق القلتين. خدت بالك لما عذره البعض كان فوق، فماء كان ماء ايه كثيرا يعني. الشاهد يعني هذا ما ارجحه انا، لكن انا بقول لكم بس تفصيل المساله الراي هنا وهنا واضح، عشان بس ايه خدت بالك يعني بقى المساله ايه واضحه يعني. فعندنا الايه قول هؤلاء وهؤلاء. نكمل ام نكتفي عشان ناخد درس الثاني؟ دي مسألة التسبيع قالوا أيوة ماشي، لكن الإراقة ماشي إنه إراق، ما هو ده بس إيه الكلام هنا، ومفيش تغير الكلام في الجزئية ديت. التسبيع اللي فيها خلاف إن دي إيه تعبدية ومراجع، اللي جات على خلاف الإيه الوضع، لكن إنه إراق ما هو أنت عشان كده برضه محتاج مش كله بقى تخصص، ما خصص في الإيه في التسبيع، لكن بين ايه خدت بالك ما عنديش انا دليل في حاجه تانية طلاق لقياس ثم تركت، ما يدل على الايه. خلاص طيب ناخد الحديث كمان او نقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، واشهد ان لا اله الا انت. هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.